الوقف الاختياري والقطع والسكت. الوقف تام حيث لا تعلقا فيه وكاف حيث معنى علقا. قف وابتدئ وحيث لفظا فحسن فقف ولا تبدأ وفي الآي يسن. وحيث لم يتم فالقبيح قف ضرورة وابدأ بما قبل عرف. ولم يجب وقف ولم يحرم عدا ما يقتضي من سبب إن قصدا. والقطع كالوقف وفي الآيات جاء. واسكت على مرقادنا وعوجا بالكهف مع بران مراق ومر خلف بمالية ففي الخمس حصر.